لقاء الأربعاء غذا العقول، ويهدي الحائرين خطى الرسول. يقر العين تشفى به الصدور، وننهل من معين الأتقياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه ونبيه ومصطفاه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعنا معهم وفيهم بعفوك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. أهلا بكم إلى لقاء الأربعاء الذي نتحدث فيه في هذا اللقاء نتحدث فيه عن مسألة من المسائل التي يستعملها المتوسعون في وصف البدعة، فيطلقون وصف البدعة على كل جديد ولو كان مندرجا تحت أصول شرعية، تحت أصول شرعية وقواعد مرعية. فنناقش هذا الأمر في هذا المجلس، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين، اللهم آمين. أولا، فيما يتعلق بموضوع البدعة، هذا الموضوع من الموضوعات التي أدت إلى خصومة ونزاع بين المسلمين بسبب توسع بعض القاصرين في إطلاق هذا الوصف على أعمال مضى عليها السلف وتبعهم عليها الخلف وقررتها المذاهب الفقهية والآراء العلمية، ولكنهم لكون نظرهم مقصورا على ظواهر بعض النصوص دون استيعاب لها، وظاهرية قادتهم إلى إطلاق هذا الوصف، أعني وصف البدعة، بسبب ذلك حكموا على كثير من الأمور بكونها بدعة وضلالة، وضللوا بذلك المسلمين، وأطلقوا في حق المسلمين الذم والانتقاص بسبب قصورهم هم. موضوع البدعة موضوع طويل، وله محاور لا يمكن أن تكتمل الصورة في ذهن القارئ أو السامع أو المشاهد إلا باستيعاب هذه الأطراف وهذه المحاور، لأنها تمثل جسدا واحدا. فمن نظر إلى زاوية وإلى محور وأهمل بقية المحاور سيبقى الإشكال في ذهنه. وأرجو أن يكون هذا الكتاب الذي هو كتاب البدعة الإضافية أن يكون قد لملم أطراف الموضوع واستوعب المحاور التي متى ما تصورها الإنسان تصورا صحيحا فإنه يتمكن من معرفة البدع المذمومة من غيرها، فإنه ليس كل جديد مرفوض، ولا كل قديم مقبول. فالمعيار في ذلك هو أن نضع تلك الأمور على ميزان الكتاب والسنة بمناهج النظر الصحيح. تكلم العلماء قديما عن مسألة تقسيم البدعة، وأن البدعة ليست على قسم واحد، أي ليست كلها مذمومة، إذ منها المقبول المحمود ومنها المرفوض المذموم. والذين ذهبوا إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، إلى قبيحة وجيدة، الذين ذهبوا إلى هذا التقسيم ليسوا رعاعا من الناس ولا أعداء للدين، كما يحب البعض أن يطلق بأن من ذهب إلى تقسيم البدعة فإنما أراد أن يهدم الدين، من ذهب إلى تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة إنما أراد أن يهدم الدين، معاذ الله أن نقول ذلك. كيف وأقوال العلماء عبر القرون وعبر العصور دالة على أن البدعة منها الحسن ومنها القبيح؟ فالإمام الشافعي رحمه الله ذكر بأن البدعة بدعتان، بدعة توافق الكتاب والسنة والإجماع والقياس فهي بدعة الخير أو بدعة الهداية، وبدعة تخالف الكتاب والسنة والإجماع والقياس أو شيئا من هذه الأربعة فهي البدعة المذمومة. وكلام الإمام الشافعي وكلام الإمام البيهقي وكلام الإمام سلطان العلماء العز بن عبد السلام الذي ذهب إلى أن البدعة تدور على الأحكام الخمسة، فمن البدع ما هو واجب، ومن البدع ما هو مستحب، ومن البدع ما هو مكروه، ومن البدع ما هو مباح، ومن البدع ما هو محرم. وهذا الذي ذهب إليه الإمام العز بن عبد السلام ليس انفرادا انفرد به، بل قد سبقه كما قلنا الإمام الشافعي وطوائف من العلماء، وتبع الإمام العز بن عبد السلام أيضا طوائف من العلماء، فممن ذهب إلى انقسام البدعة إلى حسنة وقبيحة الإمام يحيى بن شرف النووي، الإمام الفقيه المحدث العالم التقي الورع، الإمام ابن حجر العسقلاني، شراح البخاري، معظم شراح البخاري نصوا على ذلك، معظم شراح الإمام مسلم صحيح الإمام مسلم نصوا على ذلك، الفقهاء من الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة نصوا على ذلك، وأقوالهم بنصها وفصها موجودة هنا في هذا الكتاب، يمكن للإنسان أن يراجعها، والكتاب منشور على موجود على بصيغة PDF على الإنترنت يمكن الرجوع إليه، وعنوانه البدعة الإضافية، البدعة الإضافية. فإذا هذا الأمر أن العلماء ذهبوا إلى تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة هذا أمر مقرر عند العلماء، وأدلتهم عليه أيضا مذكورة في الكتاب، من بينها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، والحديث في الصحيح. والمقصود من سن أي من فعل طريقة، السنة هي الطريقة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أي طريقته، من سن سنة حسنة أي من فعل طريقة حسنة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: سواء كان هو الذي ابتدأها أم أحياها، سواء كانت موجودة من قبل وهو أحياها أم لم تكن موجودة وهو الذي ابتدأها، وسواء كان ذلك في علم أو عبادة، في قول أو عمل، كما قرر الإمام النووي رحمه الله تعالى ذلك في شرح صحيح الإمام مسلم. إذن انقسام البدعة إلى حسنة وقبيحة واضح، قرره العلماء وساروا عليه، وأقوالهم كثيرة جدا في ذلك، أدلتهم كثيرة، إنما ذكرت دليلا واحدا من أدلتهم. وما يستدل به الطرف الآخر في حقيقة الأمر لا ينهض في مقابلة مجموع الأدلة، بل ينبغي أن يؤخذ مثلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. كل، قال العلماء، المراد بكل هنا البدع المناهضة للشريعة. إذن معنى الحديث: كل بدعة خالفت الشريعة فهي مردودة. أما لو كان الأمر الجديد الذي أحدث مما لم يكن موجودا من قبل لكنه مندرج تحت أصل من أصول الشريعة، نص عام من كتاب الله، نص عام من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحت قواعد الشريعة المعتبرة، فهذا لا يسمى بدعة مذمومة. من حقك أن تسميه بدعة حسنة، بدعة لكونه جديد، حسنة لكونه مندرجا تحت أصل، لأن البعض يقول: كيف جمعنا بين وصفين ظاهرهما التناقض، بدعة وحسنة؟ نقول بدعة لكون هذا الفعل بخصوصه جديد، حسنة لكون هذا الفعل ليس خاليا من دليل، بل هو مندرج تحت دليل عام. ولذا قال العلماء: بدعة حسنة. ومن حقك ألا تسميه بدعة، وأن تقول: هذا لا، أنا لا أسميه بدعة، بما أنه مندرج تحت أصل عام فلا أسميه بدعة، وإنما أسميه سنة، سميه سنة، لا مشكلة في ذلك، لا مشاحة في الاصطلاح. متى يحدث الخلل؟ عندما يكون هذا الشيء الذي لا دليل خاص عليه، ليس عليه دليل خاص، ولكنه مندرج تحت الأصول العامة وتسميه بدعة مرفوضة مذمومة وفاعله مبتدع ضال، حينئذ يأتي الخلاف بيننا وبينك، لأنك أطلقت الذم على ما يستحق المدح، أطلقت الذم على ما يستحق المدح، لأن الفعل المندرج تحت أصل معتبر من أصول الشرع كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا معتبرا، فإنه لا يصح أن يوصف بالذم، وهو وله أصل يرجع إليه وله دليل يستند إليه. إذن هذا ما يتعلق بالمحورين الأولين، محور أن العلماء جمهورهم ذهبوا إلى انقسام البدعة إلى حسنة وقبيحة. المحور الثاني الأدلة التي نص عليها العلماء واستدلوا بها في أن البدع منها الحسن ومنها القبيح. المحور الثالث الذي نحب أن نشير إليه أيضا إشارة سريعة، وهو أن البعض يقول أنتم تقولون بأن الأمر الفلاني في الذكر أو طريقة الذكر أو التلقين أو بعض الأمور التي تتعلق بالصلاة أنها بدعة حسنة، والعبادة توقيفية، لا يجوز أن نشرع عبادة بالقياس. نقول هذا القول لا يصح، هذا القول أن الأصل في العبادات التوقيف هكذا بإطلاق لا يصح. لماذا؟ لأن من درس أصول الفقه علم أن القياس حاصل في العبادات، إنما القياس ليس بصحيح في التعبديات، أما العبادات فيصح فيها القياس، العبادات يصح فيها القياس، التعبديات لا يصح فيها القياس. التعبديات هي الأمور التي لم يلحظ ولم يجد المكلف علة تشريعها أو العلة التي من أجلها شرعت، فما لم ندرك علته كيف نقيس عليه؟ أصل القياس هو العلة، العلة الجامعة بين الفرع والأصل، فإذا لم يكن ثمة علة نقف عليها نحن فإننا لا نستطيع أن نقيس، ولهذا لا قياس في التعبديات. وأما العبادات التي علمت الحكمة فيها وعلمت العلة التي من أجلها شرعت فيجوز القياس فيها. وكلام العلماء من أهل الأصول أيضا موجود، لكن هنا أحب أن أذكر سريعا بعض الأمثلة التي جرى بها القياس عند العلماء. مثلا اتفقت المذاهب الأربعة على جواز الاستنجاء بالجامدات، الاستنجاء بالجامدات غير الحجر، قياسا على الحجر، هذا أمر متفق عليه بين المذاهب الأربعة. طيب التطهر من النجاسة أمر تعبدي، لكنه معقول المعنى. ما معنى معقول المعنى؟ أي علته تتعقل وتفهم وتعرف، فبما أن العلة من استعمال الحجر هي إزالة النجو الخارج النجس، فإذا يقوم مقامه غير الحجر كالمناديل في أيامنا هذه، يمكن للإنسان أن يزيل بها النجاسة. اتفقت المذاهب الأربعة وعامة أهل العلم على نقض الوضوء بالجنون والسكر، الوضوء عبادة، انتقاض الوضوء حكم شرعي، أمر تعبدي أننا نقول الوضوء انتقض. ورد الدليل على النوم، على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، لكن أين الدليل على أن السكر أو الإغماء أو الجنون من نواقض الوضوء؟ ليس هناك دليل خاص. قاس العلماء هذه الأمور على النوم. ما هو العلة التي جمعت بين الفرع والأصل؟ الأصل هو النوم، الفرع هو السكر والجنون والإغماء، العلة التي جمعت بين الأصل والفرع هي زوال العقل. إذن صح أن ننقل الحكم وهو نقض الوضوء، بين قوسين نقض الوضوء، ننقل هذا الحكم ونعطيه لمن حصل منه إغماء، نقول له انتقض وضوءك. وهذا محل اتفاق. هذا ما دليلهم؟ الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، دليلهم هو القياس. فلا يقال هكذا مطلقا لا قياس في العبادات أو الأصل في العبادات التوقيف، لا، ليس بهذا. يعني العلم يا إخوة، العلم يا معشر الإخوة، ليس هو أن يحفظ الإنسان كلمة ويطير بها، بل يعرف هذه الكلمة وما هو قيدها وما هو شرطها وما هو الخارج عنها وما هو الداخل تحتها، ما هو الاستثناء الذي لا يندرج تحت تلك القاعدة. هذا هو العلم، التدقيق والمعرفة والنظر. فلا يصح للإنسان أن يعتمد هكذا على ذلك. وعموما الأمثلة كثيرة، لن أصرف الوقت فيها، لأن موضوعنا حقيقة ليس هو القياس في العبادات، لكن تطرقنا إليه لأنه محور لا يمكن تجاهله قبل أن ندخل إلى موضوع الترك. موضوع الترك ما هو في البداية نصوره قبل أن نحكم عليه؟ كثير من الناس يقول بأنه العبادة الفلانية، الذكر بالطريقة الفلانية، بما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا فعله الصحابة، إذن هو بدعة. طيب اعتمادهم على ماذا؟ اعتمادهم على أنه لا قياس في العبادات، وهذه الصورة بعينها وخصوصها لا دليل عليها خاص، ليس عليها دليل خاص. وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء لم يفعلوا ذلك، إذن هذا بدعة. إذن يعتمدون على الترك، يعتمدون على الترك، يقولون دليلنا أن النبي ترك ذلك، فلماذا لا نترك كما ترك؟ هذه هي المسألة التي سنناقشها الآن. حقيقة الترك، ترك الشيء له عدة معان. هذا أولا، معنى الترك فيه عدة معان، من بينها ترك الشيء بعد الدخول فيه، دخل في الشيء ثم تركه. ترك الشيء أي عدم الدخول فيه البتة، هذا معنى آخر للترك يختلف عن المعنى السابق. المعنى الثالث، الترك بمعنى أن هذا الأمر، أن هذا الأمر ليس هناك ما مثال سابق عليه، ليس هناك مثال سابق عليه. يعني الترك بمعنى عدم الدخول في الأمر، أو بعد الدخول فيه الإعراض عنه. أيضا هناك ترك مقصود، ترك مقصود يعني الشيء يكون أمامك وتتركه قصدا، فهذا ترك مقصود، أي عدم الفعل، عدم الفعل أو العزيمة على عدم الفعل، هو يعني ليس هو مطلق الترك. يعني بمعنى أننا هناك شيء أنت لم تفعله، لماذا لم تفعله؟ لأنه أصلا ما خطر ببالك، لم يخطر ببالك، هذا ترك آخر. الترك أي أن يعرض عليك شيء فتعرض عنه، هذا ترك مقصود. إذن هناك ترك مقصود وترك غير مقصود. هناك أمثلة لأمور تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك ليست حراما. أذكر سريعا بعض الأمثلة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمور بسبب عادته البشرية، عادته البشرية. يعني مثلا عرض طعام أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بين الطعام الضب، من بين الطعام الضب، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. لماذا؟ هل لأنه حرام؟ قال لا، لكني لم أعتد عليه، أجد نفسي تعافه، أجد نفسي تعافه. إذن هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأكل من الضب، هذا ليس دليلا على أنه، بما أن النبي تركه إذن هو حرام، ليس دليلا على ذلك. بسبب النسيان، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في الصلاة ثم ذكره ذو اليدين، فهذا ترك بسبب النسيان. الترك خشية الفرضية، يعني أن يترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى لا يفرض هذا الشيء على أمته، كترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة التراويح. الترك لتأليف القلوب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولا أعدت بناءها على قواعد إبراهيم، على الأسس التي وضعها نبي الله إبراهيم. لماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن القوم حديث عهد بإسلام، يعني دخولهم في الإسلام عن قريب، وحديث عهد بجاهلية أي مفارقتهم للجاهلية من قريب. فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتشوش نفوسهم، وهذا فيه حكمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم. ولهذا جاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من أعادها على قواعد إبراهيم، ثم حدث أن هدمت إلى آخره. الترك بسبب الانشغال، كما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد بمنى لانشغاله بأمر أهم وهو أداء المناسك. الترك لعدم الحاجة إليه. عموما هناك أسباب كثيرة للترك مذكورة يمكن الرجوع إليها من طلاب العلم المتخصصين، نحن هنا فقط نضع بعض الإشارات. من الذي قرر بأن الترك، أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا يدل على أن هذا الشيء ممنوع؟ من الذي قرر من العلماء على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لا يدل على أن هذا الشيء ممنوع، وإنما قد يكون هذا الشيء مطلوبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباحا، فترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن هذا الشيء ممنوع؟ من الذي قرر ذلك؟ العلماء. واسمعوا معي إلى بعض كلمات سريعة. يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيها، أي في جوف الكعبة، دليل على أنه لا يجوز الصلاة فيها، وقد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار متواترة أنه صلى فيها. موضع الشاهد: ليس في ترك النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لا يجوز الصلاة فيها، يعني ترك النبي للصلاة في الكعبة ليس دليلا على أنه لا يجوز الصلاة داخل الكعبة. ما أدري الشيخ آدم صليت داخل الكعبة؟ هنيئا لك، نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك. قرر الإمام الجصاص رحمه الله تعالى قال: ومما يدل على أن فعله ليس على الوجوب أن أفعاله عليه الصلاة والسلام يعتبرها معنيان، والترك فلما كان الترك غير واجب، الأخذ والترك، فلما كان الترك غير واجب وهو أحد قسمي الفعل كان الأخذ مثله. فلما كان الترك غير واجب أي لا يجب علينا أن نترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. قرر ذلك الإمام شمس الدين السرخسي الحنفي فقال: الفعل قسمان أخذ وترك، ثم أحد قسمي أفعاله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا إلا بدليل. ثم أحد قسمي أفعاله، قال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، ثم أحد قسمي أفعاله وهو الترك لا يوجب الاتباع علينا إلا بدليل، يعني لا يجب علينا أن نترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. يقرر ذلك الإمام ابن حزم الظاهري يقول: فصل في الركعتين قبل المغرب. وذكروا عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يصلونها، وهذا لا شيء، يعني الاستدلال بذلك على أنه نقول الصلاة قبل المغرب ركعتين لا تصح. لماذا؟ لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يصلوا، هذا الاستدلال لا شيء. لماذا؟ قال: أول ذلك أنه منقطع، لأن إبراهيم لم يدرك أحدا مما ذكرنا، ولا ولد إلا بعد قتل عثمان بسنتين، ثم لو صح لما كانت فيه حجة. لماذا؟ قال: لأنه ليس فيه أنهم رضي الله عنهم نهوا عنهما ولا أنهم كرهوهما، إذن ليس فيه إلا الاحتجاج بالترك، والترك ليس بدليل. يقرر ذلك الإمام ابن قدامة المقدسي فيقول: ولا بأس بتنشيف أعضائه، تنشيف الأعضاء بعد الوضوء، إذا نشف الإنسان بمنشفة أعضاء الوضوء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي إليه بالمنشفة فلم يأخذها، رفضها، لم يستعملها. هل ترك النبي لذلك يدل على أنه لا يجوز، أنه يجب علينا أن نترك التنشيف، تنشيف الأعضاء؟ لا قائل بذلك. يقول ابن قدامة المقدسي الحنبلي يقول: ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل. قال الخلال المنقول عن أحمد أنه لا بأس بالتنشيف بعد الوضوء، إلى أن قال بعد أن أورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يردها، أي لم يرد التنشيف بالمنديل، قال: والأول أصح، لأن الأصل الإباحة وترك النبي، اسمعوا إلى كلام العلماء، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله. كلام الإمام ابن دقيق العيد، كلام الإمام ابن حجر العسقلاني، كلام الإمام ابن حجر له نصوص كثيرة في ذلك، الإمام ابن مفلح الحنبلي، الإمام محمد بن عبد الباقي الزرقاني المالكي، الإمام الصنعاني، الشوكاني. يقول الشوكاني مثلا: فلم يصلي عليه، فيه دليل لمن قال إنه لا يصلى على الفاسق، وهم العترة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي، فقالوا لا يصلى على الفاسق تصريحا. ثم قال بعد ذلك: وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق، وأجابوا عن حديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لم يصلي عليه بنفسه زجرا للناس، وصلت عليه الصحابة. ويؤيد ذلك ما عند النسائي بلفظ: أما أنا فلا أصلي عليه. وأيضا مجرد الترك، اسمعوا كلام الشوكاني، وأيضا مجرد الترك لو فرض أنه لم يصلي عليه هو ولا غيره، لم يصلي عليه لا هو ولا غيره، لا يدل على الحرمة المدعاة. إذن الترك لا يدل على ذلك. طيب، بعض الأدلة على أن الترك ليس بدليل، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. لو كان الترك دليلا ما كان هناك حاجة إلى أن ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما أمركم به فافعلوا، فإنه واجب أو مستحب. وما لم يفعله، أي تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حرام، نهى أو لم ينهى. لماذا إذن وما نهاكم عنه فانتهوا؟ إذن هذا دليل على أن ما لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يندرج مباشرة هكذا يمشي إلى الحرمة، ليس ذلك بصحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول من حديث أبي هريرة: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، ذروني تركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أمرتكم افعلوا، نهيتكم اجتنبوا، سكت عنه، لم أنهكم عنه. مجرد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على التحريم، لو كان يدل ما كان هناك حاجة إلى النهي في الحديث. وعموما الدليل الثالث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي ثعلبة رواه الطبراني في معجمه الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والحاكم في مستدركه وصححه ابن كثير في تفسيره، يقول: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء من غير نسيان من ربكم، ولكن رحمة منه لكم، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها، فاقبلوها ولا تبحثوا عنها. فدل ذلك على أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسكت عنه، أي لم ينهى عنه ولا فعله، لأنه لو فعله لكان مشروعا، على أقل الأحوال كان مباحا. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إن كان على وجه القربة فهو واجب أو مستحب، وما فعله ولم تلحظ فيه القربة فهو مباح. لم تلحظ فيه القربة أي لم يعني لم يكن فيه معنى القربة معنى الطاعة فهو مباح. إذن ما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي لم يفعله أي تركه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته. فلا ينبغي للإنسان أن يتطلع إلى التحريم. وعموما فالأدلة في ذلك واضحة، الأدلة في ذلك واضحة. أنتقل إلى التطبيق العملي من الصحابة فمن بعدهم على هذه القضية. هل كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أتباع التابعين هل كانوا لا يفعلون شيئا تركه النبي صلى الله عليه وسلم، أم كانوا ينظرون إلى الشيء فإن لاحظوا أنه مندرج تحت أصل وأنه من قسم الخير لا من قسم الشر أنهم يفعلونه؟ الحقيقة المتتبع للنصوص والأمثلة والتطبيقات العملية يجد أن الصحابة التابعون أتباع التابعين فعلوا أشياء لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بسبب أنهم وجدوا أنها فيها معنى الخير، أن فيها معنى الخير. أضرب لكم أمثلة سريعة فيما يتعلق ببعض الأعمال التي كان الصحابة يفعلونها في ذلك. أولا في قبل أن ننتقل إلى هذا الجانب يعني أعرج على يعني أمور سريعة. مثلا في زيادة ألفاظ، زيادة ألفاظ على ما هو مشروع. مثلا القنوت، قنوت الفجر وقنوت الوتر ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألفاظ محددة، لكن وجدنا أن عمر بن الخطاب قنت قنوتا لم يقنته النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر بقنوت عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا العلماء قرروا بأن هذا الأمر ليس في حرج، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبي تلبية واحدة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان الصحابة من حوله منهم من يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ومنهم من يقول لبيك إله الحق. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم. قد يقول قائل إذن هذه الصورة أقرها النبي والإقرار دليل شرعي، نقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم لو كان الإقدام على الفعل أصالة ممنوع حتى يعرفوا أنه مباح، حتى يعرفوا حكم النبي فيه لما كانوا أقدموا، لكن لأنهم اعتمدوا على الأصل وهو أن ذلك من الخير الذي لا يصادم الشرع ولا يصادم الأوامر النبوية فعلوه. طيب ننتقل إلى بعض الأمثلة. كما قلت لكم ابن مسعود رضي الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اجتهد في تخصيص سورة خاتمة سورة المؤمنون، سورة المؤمنون يصلح على الحكاية ويصلح أن نقول سورة المؤمنين على الإضافة. فاجتهد عبد الله بن مسعود في جعلها رقية، لم يؤثر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فعن حنش الصنعاني عن عبد الله أنه قرأ في أذن مبتلى فأفاق، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرأت في أذنه؟ النبي يسأل عبد الله بن مسعود ما قرأت في أذنه؟ قال قرأت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون إلى آخر السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال، على جبل لزال. الحديث في مسند أبي يعلى من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أبو بكر رضي الله تعالى عنه يجمع القرآن، وجمع القرآن من أجل الطاعات والقربات التي قدمها أبو بكر وهي منقبة عظيمة له رضي الله تعالى عنه. هل أمره النبي بذلك؟ هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك جمع القرآن في مصحف واحد فجمعه أبو بكر رضي الله عنه، ولم يكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم دليلا على المنع. ولهذا لو لم يكن إلا جمع أبي بكر كأصل يعتمد عليه لكان كافيا. تأملوا معي في الموقف والحوار الذي دار بين أبي بكر وعمر. عمر رضي الله تعالى عنه أشار على أبي بكر بجمع القرآن، قال أبو بكر: كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنه والله خير، يعني يا أبا بكر توكل على الله، هذا أمر لا يخالف الشرع، لا يصادم الأدلة، لا يناقض مقاصد الشريعة. ما فعله النبي، تركه النبي، نعم تركه، لكن ترك النبي لا يدل على أنه ليس بخير. معنى الخيرية فيه واضح: أقدم عليه يا أبا بكر. طاوعه أبو بكر الصديق، أجمع الصحابة على صحة فعلهم. إذن هذا دليل على أن ترك النبي لأمر وجه الطاعة فيه ظاهر جدا، ليس دليلا على حرمة أن نفعل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يمكننا أن نفعل إن استطعنا أن نقول كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: إنه والله خير. إذا استطعنا أن نقول ذلك، ومن الذي له ذلك؟ العلماء الربانيون الصادقون، إذا عرفوا وجه القربة في أمر ما ففعلوه، فلا بأس في ذلك منه. عمر رضي الله تعالى عنه يجمع الناس على صلاة التراويح، وأمر رجلا أن يصلي بهم 20 ركعة. سيقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ليال، ليلتين أو 3. نقول: نعم، أصل العمل موجود، لكن جمع الناس على جماعة وإمام واحد هذا أمر حادث. الأمر الثاني: تخصيص هذه الصلاة 20 ركعة لم يرد بإسناد صحيح، ولا حسن، ولا حسن لغيره، ولا ضعيف ضعفا منجبرا، بل ورد بإسناد ضعيف هالك. لا يصح أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 20، بإسناد ضعيف جدا. إذن عمر رضي الله تعالى عنه فعل ذلك اجتهادا منه. ولهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه أمر الإمام أن يصلي بهم 36 ركعة. لو كان هناك عدد مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف الصحابة في ذلك. ولهذا كان أهل مكة يصلون 20 ركعة، وأهل المدينة يصلون 36 ركعة. ومتى هذا؟ هذا ليس في زمن كما يقول بعض إخواننا السلفية في زمن المبتدعة أو في، لا لا، هذا في زمن في القرون المفضلة. الإمام مالك بن أنس كما في المدونة، واسمعوا هذا يا إخوة وافهموه جيدا، الإمام مالك رحمه الله المولود في سنة 93 للهجرة، يعني في القرن الأول، ومتوفى في القرن الثاني الهجري، جاءه والي المدينة وأراد أن ينقص من صلاة التراويح. هذا الكلام في المدونة، مدونة ابن القاسم تلميذ مالك، ليس فيها لا أسانيد طويلة ولا ضعيف ولا حسن، هذا الكلام كلام الإمام مالك مباشرة. جاءه والي المدينة وطلب منه أن يقلل من عدد الركعات. يقول الإمام مالك: فنهيته عن ذلك، وقلت له: هذا ما أدركنا عليه الناس. مالك يقول: أنا أدركت الناس على ذلك. أدركت يعني ما معنى كلمتي؟ يقال: أنا أدركت كذا، يعني أنني منذ بلغت سن الإدراك والوعي، وهذا يكون في الغالب عند سن 7 سنوات 8 سنوات، يقول: منذ أدركت الناس وهم يفعلون ذلك. إذن هذا دليل على أنه في القرن الأول كانوا يصلون 36 ركعة في زمن عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح. فكيف يأتي إنسان ويقول الزيادة على 11 ركعة بدعة وضلالة وانحراف؟ كيف يأتي إنسان ويقول هذا النبي هذا الشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو حرام وبدعة؟ هذا كلام لا يقوم أمام كلام العلماء في ذلك. لا بأس، أنا أخبرتكم بكلام الإمام مالك، أعود فأقرأه عليكم بنصه حتى الذي أراد أن يراجع الكلام أو يبحث عنه. يقول: بعث إلي الأمير وأراد أن ينقص من قيام رمضان الذي كان يقومه الناس بالمدينة. قال ابن القاسم وهو 36، وهو 39 ركعة بالوتر، يعني 36 ركعة التي هي التراويح و30 هي الوتر. يعني عندما قلنا 36 أقصد يعني بمجموعها مع الوتر ستكون 39، فهي 36 والوتر 3. عموما يقول: قال ابن القاسم تلميذ مالك وهو 39 ركعة بالوتر، 36 ركعة والوتر 3. قال مالك: فنهيته أن ينقص من ذلك شيئا، وقلت له: هذا ما أدركت الناس عليه، وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه، وهذا الأمر القديم. إذا رجعتم إلى البيوت افتحوا المكتبة وابحثوا: هذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله. الإمام الشافعي يذكر بأن الناس كانوا في مكة يقومون 20 ركعة، يقول: ورأيتهم، قال الشافعي: ورأيتهم بالمدينة يقومون 39، وأحب إلي 20، لأنه روي عن عمر، وهكذا كان يفعل أهل مكة. عموما كلام العلماء في ذلك كثير كثير. علي رضي الله تعالى عنه يحدث صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم، هذا الحديث خاصة مهم، لأن هناك أوراد يفعلها الصالحون من العلماء، أوراد يفعلها الصالحون من العلماء، فالبعض من الناس يرى أن هذا بدعة. هذا الدعاء الذي جاء عن الإمام عبد القادر الجيلاني، أو هذا الدعاء الذي جاء عن الإمام الجنيد، أو هذا الدعاء الذي جاء عن الإمام أحمد، هل قاله النبي؟ لا، ما قاله النبي، إذن هذا بدعة. لا، ليس هكذا. علي رضي الله تعالى عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة والطبراني في المعجم الأوسط والشريعة للآجري، قال الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه الطبراني في الأوسط، وسلام الكندي روايته عن علي مرسلة، وبقية رجاله رجال الصحيح. يقول: اللهم يا داحي المدحوات، ويا باني المبنيات، ويا مرسل المرسيات، ويا جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدة، إلى آخر، إلى أن قال وقال: وباسط الرحمة للمتقين، اجعل شرائف صلواتك ونوامي من النماء ونوامي بركاتك ورأفات تحننك وعواطف زواكي رحمتك على محمد عبدك ورسولك، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، وفالج الحق بالحق ودامغ جاشيات الأباطيل، إلى آخر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحدثها علي رضي الله تعالى عنه. يقول سلام الكندي: قال كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فقط صلاة خاصة به، يعلم الناس هذه الصيغة، وهذا فيه شيء مما ذكرناه. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحدث التعريف بالأمصار. التعريف بالأمصار، ما هو التعريف بالأمصار؟ التعريف أي التشبه بأهل عرفة، التشبه بأهل عرفة. هذا أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. عندما يكون الناس في أرض عرفة يجمع الناس في المسجد ويبتهلون ويدعون حتى ينقضي ذلك الوقت المبارك الذي تستجاب فيه الدعوات. يقول طبعا هذا التعريف أنا ذكرت له مبحثا، ذكرت له في آخر كتابي هذا مبحث كامل عنه وأقوال العلماء فيه وتقريراتهم له، لكن أحب أن أقف على أختم المجلس ببعض ما ورد عن ابن تيمية في ذلك. ابن تيمية كان يجلس للذكر بعد صلاة الفجر، ويكرر من بعد الفجر إلى شروق الشمس الفاتحة. هل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذا المجلس وعادة له عادة أمر اعتاده؟ هل ورد عن النبي؟ لا. أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن الصحابة لم يرد. يقول كما في الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار، يقول قال الحافظ عمر بن علي البزار: وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه، أي كنت ألازم ابن تيمية جل النهار وكثيرا من الليل، وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه، وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ، فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررها ويقطع ذلك الوقت كله، أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس، في تكرير تلاوتها. أيضا ابن تيمية من أجل أن يفتح عليه في فهم بعض المسائل العلمية كان يتقرب إلى الله تعالى بأمر. هل هذا الأمر الذي سنذكره وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن خلفاء الراشدين، عن الصحابة؟ لم يرد عنهم. ما هو الأمر الذي كان يفعله؟ يقول ابن عبد الهادي تلميذ ابن تيمية، يقول: وكان رحمه الله، وهذا الكلام في العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية صفحة 42، يقول: وكان رحمه الله يقول: ربما طالعت الآية الواحدة نحو مئة تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة التي لا يصلي فيها الناس ونحوها، وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني. هل هذا ورد؟ لم يرد. هذا تقرب إلى الله عز وجل، نحن لا نرى فيه بأسا، لكن المشكلة في الذين يبدعون ويضللون. لو مشى الناس على قواعدهم لكان ابن تيمية على قواعدهم مبتدعا في هذه المسألة. أيضا سئل ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى له في المجلد الثاني صفحة 233، فيما إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا؟ إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة، أثناء الصلاة يعد بالسبحة، يستعمل إيش؟ نحن الآن نجاهد الذين يبدعون كل شيء، نجاهدهم على جواز استعمال السبحة بعد الصلاة وفي أوقات ليس في الصلاة. ابن تيمية يجوز استعمال السبحة داخل الصلاة، أثناء الصلاة يستعمل السبحة. قال: فيما إذا قرأ القرآن ويعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا؟ الجواب، يقول: إذا كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة، يعني يقرأ قل هو الله واحد 30 مرة 40 مرة ويستعمل السبحة من أجل أن لا يخطئ في العدد، أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل قوله قل هو الله أحد بالسبحة، فهذا لا بأس به، وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه، يعني فليذكر، فليبين السائل مقصوده حتى نجيب عليه. أما إذا كان مقصوده أن يستعمل السبحة أثناء الصلاة ويكرر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله، هذا يقول لا بأس به. وقد جاء عن ابن تيمية بأنه كان يجلس، أنه كان يقول كما ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين، أنه كان يكرر بين أذان الفجر وإقامته لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث 40 مرة، ويقول كان يحث الناس على أن يقولوا ذلك، وهذا فيه دعوة الناس إلى البدعة كما يقول بعض كما يقول السلفيون اليوم، كان يحث على ذلك ويقول: من التزم ذلك أو من فعل ذلك أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. إذن كان يحدد له وقتا، يحدد لهذا الذكر الذي جاء به هو من عند نفسه، يحدد له وقتا وهو بعد الفجر أو بين أذان الفجر وإقامته، ويحدد له عددا وهو 40 مرة، ويحث الناس عليه، يقول: من واظب عليه، ويذكر له فضيلة فيقول: أحيا الله قلبه أو لم يمت قلبه. ليت إخواننا المتشددين المبدعين، ليتهم يعتبروا هذا من كلام ابن تيمية ويجروه على سائر العلماء والصلحاء من الذين وضعوا بعض الأذكار يرغبون فيها الناس ويحيون بها قلوب عباد الله ويدلون بها الخلق على الخالق جل جلاله. لو فعل الناس ذلك لكنا في خير ويسر وسهالة وسماحة، ولم نحتج إلى إقامة معارك على أمور تندرج تحت أصول الشرع. وبعد أن تكلمنا عن ذلك وبينا مواقف العلماء وأدلتهم في ذلك، نقول: إن من أحدث عبادة لا يدل عليها دليل عام ولا خاص فإنها بدعة ضلالة، وترد على قائلها. وأئمتنا من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة ألفوا في الرد على البدع المؤلفات الكثيرة، فليس قولنا بأن البدعة تنقسم إلى حسنة وقبيحة فتح لباب الابتداع، ليس الأمر كذلك. لكن بقي أن أشير إلى أمر كنت سأغفل عنه، ولا أحب أن أغفل عنه لأهميته، وهو أن هناك بعض الاعتراضات التي يعترض بها هؤلاء فيما يتعلق بمسألة الترك، أحب أن آتي عليها سريعا، وأعرف أني قد أطلت عليكم لكنها مهمة. مما يستدلون به حديث الرهط، حديث الرهط، الثلاثة الذين جاءوا فسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا به كأنهم تقالوا عمل النبي، تقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا؟ يقول: قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لو ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن نحن لسنا كذلك، لا بد أن نجتهد أكثر مما كان النبي يفعل. قال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، يقوم الليل كله. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أما أني أقوم وأنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث هل يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا يدل على أن هؤلاء على أن الترك دليل، على أن الترك دليل؟ قال العلماء: هذا الحديث لا يدل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ترك صيام الدهر، ومع ذلك قال العلماء: لا بأس بصيام الدهر. وكان جماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم جماعات كثيرة يصومون الدهر. طيب، إذن لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهاهم بسبب الدافع السيء الذي دفعهم إلى هذه الأعمال، وهو أنهم اعتبروا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الأتقى والأنفع. ولهذا أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبتهم بذلك فقال لهم: أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، لا تظنوا أنني حين أصلي وأنام وحين أصوم وأفطر أن هذا نقص في الخشية أو قلة في العمل، لا، أما إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أراد أن يزيل عنهم هذا الاعتقاد الفاسد. أما الصحابة والتابعون الذين لم يكن هذا نظرتهم إلى الأمر فكانوا يصومون الدهر، لم يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر، أي أنه ترك صيام الدهر إذن يجب علينا أن نترك صيام الدهر، لا، لم يقولوا ذلك. أقف أيضا على بعض الاعتراضات المهمة. البعض يقول: إذا جاء إلى عباد إلى أمر من الأمور الحسنة يسألك هل هذا فعله النبي؟ هل هذا عبادة أم لا؟ إذا قلت له عبادة قال لك أحضر الدليل. إذا قلت له لا دليل عليها قال إذن هي بدعة. هذا الأمر الاحتجاج به بهذه الطريقة الساذجة خاطئ. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعله، لكن شريعته التي جاء بها، شريعته التي جاء بها، هل هذا الفعل في ميزان شريعته مقبول أم مرفوض؟ هذا هو السؤال الصحيح، وليس السؤال الصحيح أن نسأل هل فعل أم لم يفعل. البعض يقول إذا كان هذا الأمر الذي فعلته هل هو قربه؟ تقول له نعم قربه، هو من الخير. يقول لك هل النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الخير أم كتمه عنا؟ إذا قلت علمنا يقول لك ما الدليل؟ إذا قلت ولا يسعك أن تقول إن النبي كتمه فيقول لك إذن هو بدعة. أيضا هذه الطريقة من الاستدلال طريقة بعيدة تماما عن ميزان العلم. لماذا؟ لأن الشيء هذا، هذا الشيء الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا عرضناه على ميزان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه مندرجا تحت أصولها. نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، نعم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به أمرا خاصا، لكن لا يجوز أن نقول بأن النبي كتمه. لماذا؟ لأنه نعم الفعل جديد لكنه مندرج تحت أصول الشريعة، وما كان مندرجا تحت العام لا يقال بأن النبي كتمه. لا يصح لك أن تقول بأن النبي كتمه، لأن هذا في حقيقة الأمر منهج منحرف عن المناهج الصحيحة في الاستدلال. أيضا سلوك هذا الطريق سيؤدي بك لا محالة إلى تبديع الصحابة وتبديع التابعين وتبديع من بعدهم، لأنهم فعلوا ذلك واكتفوا بالعمومات، وأنت لا تكتفي بالعمومات. وقال العلماء الدليل العام حجة على أفراده، وأنت تقول لا بد من دليل خاص. إذن هذا منهج مخالف تماما لمناهج العلماء. البعض يقول بأنه أظن عن سعيد بن جبير، لعلي أقف عليها الآن. نعم كلمة سعيد بن جبير، وأنا سأتخذ كلمة سعيد بن جبير مدخل لجميع الكلمات المتقاربة معها، فأرجو أن تفهموا وجه الكشف عن حقيقتها لتتعاملوا بذلك مع بقية ما ورد عن العلماء. يقول سعيد بن جبير التابعي الجليل المعروف، يقول ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، ما لم يعرفه البدريون يعني أهل بدر فليس من الدين. فيأتي سائل يقول هل هذا الفعل ورد عن الصحابة عن البدريين؟ إذن لم يرد عن البدريين. إذن قال سعيد بن جبير ما لم يكن دينا حينها لن يكون اليوم دين. لا، هذا المنهج في النظر منهج خاطئ. لماذا؟ أرجو أن تنتبهوا معي معشر الشباب. ما لم يعرفه البدريون، ما لم يعرفه البدريون أي ما لم يكن البدري، ما لم يعرفه البدريون وفق منهج أهل بدر، منهج الصحابة والتابعون، منهج الصحابة والتابعين. ما هو منهجهم؟ منهجهم النظر في القواعد العامة، في الأصول العامة، في الدليل العام، ويدرجون تحته ما جد من الصور، ما حدث من هذا منهج البدريين. ما الدليل؟ الدليل سادة أهل بدر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أبو بكر وعمر وعثمان. كيف تعاملوا مع جمع القرآن؟ عندما قال أبو بكر كيف أفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له عمر إنه والله خير. هذا هو المنهج. إذن ما لم يعرفه البدريون أي ما لم يكن مندرجا تحت أصول الشريعة اندراجا صحيحا معتبرا وفق نظر العلماء لا الجهلاء، وفق نظر أهل النظر الصحيح المعتبر، ما لم يعرفه هؤلاء فليس بدين. تكون كلمة سعيد بن جبير صحيحة 100%. أما أن نأخذ كلمة سعيد بن جبير لنجعلها حجة على تبديع كل خير، كل ما يرجع إلى نصوص الشرع بوجه معتبر، فهذا منهج مخالف تماما لكلام العلماء رحمهم الله تعالى. فإذا لو جمع أطراف الحديث في هذا لعلمنا أن المنهج الصحيح في ذلك أن كل ما رجع إلى الشرع بوجه معتبر فهو مقبول غير مرفوض، وما لم يرجع إلى الشرع بوجه معتبر في النظر والاستدلال فهو مرفوض. هذا ما قرره علماؤنا، هذا ما دلت عليه الأدلة، هذا ما مضى في التطبيق العملي عليه الصحابة والتابعون فمن بعدهم. نسأل الله جل وعلا أن يهدي الضال إلى الحق، وأن يقرب البعيد إلى منبع الخير والرشد والهدى. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من القائمين على المنهج الصحيح الرشيد. اللهم اجعلنا سائرين على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته والأئمة المجتهدين الذين فهموا عن الله وعن رسوله مرادهما. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل خير، وأن تجنبنا كل زيغ وضلال وابتعاد عن الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه البلدة أمنا سخاء رخاء، وسع اللهم لأهلها في أرزاقهم. اللهم إنا نسألك أن تمكن لدينك في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى، وأن تجنبنا ما لا تحب ولا ترضى. فرج عن المسلمين، ألطف بالمسلمين. اللهم أسعد قلب نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم بصلاح أمته وحقن دمائهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا طيبا واسعا مباركا. اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الهداة المهديين غير ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والحمد لله رب العالمين. تقبل اللهم دعاءنا، واستجب نداءنا بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبسر حرمة الفاتحة. لقاء النور يوم الأربعاء يجلي بالهدى كله.